السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. وسرنا مع النفسية، اللهم قنا شر نفوسنا. سرنا مع النفسية، وقلت لك أن هدف هذه الدورة المركز أن ندخل الجنة، ونفسك بعقدك النفسية هي التي ستمنعك من دخول الجنة. فلذلك لابد من تزكية النفس. قال الله جل جلاله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء مين؟ من تزكى. التزكية، تزكية النفس. قلنا التزكية، ربنا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها، قالوا إيه؟ فيها فجور وفيها تقوى. كف فجورها، طهر فجورها، زكها، يعني أعلي ونمي وزد تقواها. يبقى تطهير الفجور، جواك فجور. بل يريد الإنسان ليفجر، هو الإنسان كده عايز يفجر. قلت لك قبل كده، واحد بقول له عملت كده، قال لي: أنا أبقى معايا 100,000 جنيه؟ والله لو معايا 100,000 جنيه لقتلت الناس دي كلها. هو كده الإنسان جواه الطغيان ده، زي ما بيقول ابن القيم برضو، بيقول عن إن إبليس قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. فرعون، لما فرعون قال إيه؟ أليس لي ملك مصر؟ لو عندك ملك مصر كنت هتعمل كده. فالشاهد إيه؟ إن تزكية النفس. تعالوا لننتقل إلى المعنى السابع في النفوس، الشح. شح النفس. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. كل النفوس فيها الشح ده. قال الله: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الملك جل جلاله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. عشان كده بقول لك، لو كانوا يملكوا الهوى بتاع ربنا ده كانوا فطسونا كلنا. الحمد لله. فهي دي، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، شح النفوس. وهكذا تتوالى وتتعدد وتتكاثر أدواء النفس الأمارة، ويأتي هنا داء كامن في النفوس متغلغل ملازم لها لا يكاد يفارقها، حاضر في جميع شؤونها لا يغيب عنها إلا من رحمه الله ووقاه إياه. ومن وقاه الله هذا الداء الوبيل كان من المفلحين، ويا له من فوز أن يخرج المؤمن من هذه الدنيا مفلحا. لعل كلمة الفلاح تذكرك بأصل ما نحن فيه: قد أفلح من زكاها. فالفلاح كل الفلاح في تزكية هذه الأنفس من العيوب والصفات الذميمة. أخطار الشح: لعظم خطر الشح وضرره وشرره الذي يتطاير منه يمنة ويسرة فيصيب صاحبه ومن حوله، جاء الشرع بذمه والتحذير منه وتعداد أخطاره والتحذير منها. 1- الشح حسد وبغض للآخرين. ذكر الله تعالى الشح في سياق الحسد والإيثار في قوله سبحانه: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف السياق، كلام ربنا، السياق واللحاق والسباق من المقيدات. فعشان كده ربنا بيقول لك ان الـ الـ الـ الناس الصحابة الأنصار رضي الله عنهم لما آثروا المهاجرين ولم يجدوا في صدورهم حاجة، يعني بقى يدي ومش حاسس الندة، زي ما قلت لكم المثال العجيب جدا بتاع لما آخى سيدنا النبي صلى عليه بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فأخذ سعد عبد الرحمن إلى بيته وقال له سيدنا سعد، بيقول لسيدنا عبد الرحمن، سيدنا سعد الأنصاري بيقول سيدنا عبد الرحمن المهاجري، بيقول له: إن الأنصار تعلم أني أكثرهم مالا، فهذا مالي، بيني وبينك نصفين. أنا لما قريت الجملة دي قلت: لو أنا في الموقف ده وخدت سعد اليومين دول ها للبيت وخدت عبد الرحمن للبيت، قل والله يا عبد الرحمن يا أخويا، يعني أنا كان نفسي أقف معاك بس أنت شايف الظروف، يعني الدنيا يعني إيه، لكن أدي إحنا برضو إيه، أنا معاك هنعمل الإيه، هعمل معاك الواجب، يعني هعمل اللي هقدر. لكن الراجل طمع وقال له إيه: أكثر الأنصار، ولا هو أكثر الأنصار مالا ولا حاجة، لكن بي إيه الكرم، هو ده الإيثار. عمرك شفت كده ان يقول له عندي زوجتين خد واحدة؟ عمرك شفت كده؟ عمرك سمعت عن كده؟ هي دي ومن يوقى شح نفسه. شح نفسه زي ما قلت لكم، واحد كده في الايام دي بس، يعني يقول في السنين دي، يعني جه كده وقال لي: انا عايز انصحك نصيحة، شايفك بتبحتر كده، ما تلم نفسك، انت مش عارف الدنيا راح على فين ولا الدنيا هتعمل ايه في الناس، وكل الناس متفقين ان الدنيا هتبقى اوحش. فقلت سبحان الله العظيم، لا أنا بقولك لما رجعنا للقرآن بقى لقينا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ربنا بيقول لك بحتر وما تخافش، انت جاي تخوفني ليه؟ هي دي اسمها شح النفوس، شح النفس. ربنا اخبرنا عنهم الذين يبخلون قل ويأمرون الناس بالبخل. من وقي شح نفسه لم يكن حسودا باغيا. الذي يوق شح نفسه لا يستأثر بشيء بل يعطي كل شيء. فالحسد أصله بغض المحسود، الشح حرص وعدم الوفاء، الشح هلاك. ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، إنه الهلاك، الشح هلاك. وأي هلاك؟ انظر كيف وصف رسول الله الشح، كيف أهلك من كان قبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يا له من هلاك الشح. لما اجي عشان بس بعد شيء اطول وجمع تجميع كده من كلام الله وكلام رسول الله في ذم الشح، الاقي عندي 20 صفة سيئة للشح. 1 الوصف الجامع للشح، 1 الهلاك، البخل، الحسد، البغي، الحرص، القطيعة، الظلم، الفجور، الجبن، الفتنة، النفاق، الأمر بالشر، الأثرة والاستئثار، سفك الدماء، البغض للغير، منع أداء الواجب، قسوة القلب، استحلال المحارم، نسيان الآخرة، حب المال وتعلق القلب بجمعه وكنزه والاستكثار منه. يا لها من مصائب يؤلم القلب مجرد سردها وتعدادها. فاللهم عافنا، اللهم غفرا، اللهم سترا، اللهم لطفا، اللهم عفوا، اللهم معافاة وعافية. واحذر مراوغة النفس. أما أقول لك الشح تقول لي أنا ده أنا كرم نفسه، ده أنا بلسم النفس بقى. هزر أنت، بس اللي جواك ربنا شايفه. احذر مراوغة النفس المجادلة، واستعذ بالله من الشح. هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان من أكرم الناس. يذكر عنه أنه رؤي يطوف بالبيت الحرام. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الحج والعمرة. رؤي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف بالبيت، وعند وقوفه بعرفة كان أكثر دعائه اللهم قني شح نفسي. فسئل عن ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة. فليكن هذا ديدنك، أن تستعيذ بالله من شح نفسك. أنواع الشح، الشح بقى أنواع، مش بالفلوس بس، ده أنا بيقول لك في شح على الله. الشح على الله. الإنسان تلاقيه شحيح على ربنا بوقته، أما يصلي يختصر، يصلي بسرعة. قلنا إن إحنا داخلين على رمضان، وقلنا أنت هتصلي فين؟ هتصلي ورا مين؟ هتصلي في أي جامع؟ أوعى يحكمك هوى النفس إنك تصلي على مزاجك للمكان اللي جاي على مزاجك. مكان فيه بشوات، مكان بيقابلوك كويس ويكرموك، مكان بيخلص بسرعة، مكان إلى آخره. أنت بتدور على إيه؟ حاول وانت رايح تنقي المسجد اللي هتصلي فيه التراويح الليلة دي، حاول تبحث عن المسجد اللي يرضي الله، اللي تجد فيه قلبك، اللي تصلي فيه صلاة تودي الجنة، مش على مزاجك، مش براحتك، مش اللي يعجبك، مش على كيفك. ثم الوقت ده انت عايز تخلص بسرعة وتروح، هتروح تعمل ايه؟ هو ده الشح بالوقت، انه يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله اكبر. بترفع رايح فين؟ رايح فين؟ الشح على الله. بيقول ايه؟ يقول اذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره وسمحت بها نفسه وترك ما نهى الله عنه بسماحة نفس وإن كان محبوبا إلى النفس. صليت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى لما توقى شح نفسك، لما تترك النظر للنساء زي ما قلت كده، واحدة حلوة معدية متزوقة ولابسة مش عريانة يعني، وإنما ها متبرجة بشعرها متمكيزة ها معدية كده، انت ما بتعملش كده عشان ما تشوفهاش، لا انت مش عايز تنظر إليها. هي دي، انك انت تترك النظر بسماحة نفس. لما يبقى ما فيش شح نفس، تبقى بتلتزم بأوامر الله ورسوله، زي ما قلت كده ان الزوجة دي تبقى قاعدة في البيت وما تقولكش انا هفضل كده محبوسة بين اربع جدران، لا ده هي قاعدة وقرنة طاعة لله بمنتهى سماحة النفس. سماحة النفس هي دي اللي يوقى شح نفسه مع الله. بيدي ربنا وقته، بيدي ربنا فلوسه. عارف بيقولوا ايه؟ ان واحد لما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهوره. قال لك هو سائل سأله، فيحط ايده في جيبه ونوى يديله 20 جنيه، وبعدين لما ايده وصل جيبه خلاهم 10، وبعدين ايده طلعت ب5 اداها للراجل. فالراجل قال له يا عم 5 جنيه دي تعمل ايه النهارده؟ لسه واحد والله واقسم بالله انا لا اكذب عليكم، ربنا يعلم ان هو الراجل حكى لي القصه دي. واحد غني راكب عربيه وفي البنزينه مون له، فبيدي للراجل اللي في البنزينه 5 جنيه. قال له يا عم انت راكب عربيه بملايين بتطلع 5 جنيه، مش قيمتك دي. قال له طب هات. قال لي رحت قايل له هات، خدتها منه ومشيت. قال لك هي دي، ان هو راح عامل كده تكوى بها جباههم وجنوبهم ادي له ظهرك بقى، خد ظهرك عشان يكوي بعد كده. لا تكن شحيحا مع الله، أعطي الله كل ما عندك ولا تخشى شيئا. سيدنا أبو بكر الصديق أنفق إيه؟ كل ماله. ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ قال الله تركت لهم الله ورسوله. الشح على سيدنا النبي، قال رسول الله البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلي بها صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك، أولى بفلوسك منك، أولى بعيالك منك، أولى ببيتك منك، أولى بملابسك منك. النبي صلى الله عليه وسلم. الشح بالمال، تجد الشحيح، في فرق بين شحيح وبخيل وحريص ممسك. الشحيح ده اللي ما بيطلعش، البخيل اللي بيطلع بالعافية، الحريص اللي بيصرف على نفسه وما يتصدقش، ما يصرفش على غيره، الممسك اللي هو لا بيصرف على نفسه ولا على غيره. الشح بالجاه، ما اجي اقول لك شوف فلان مش شغال بقاله مدة، شوف له شغلانة، وانت تقدر تشوف له شغلانة وانت تطنش وتنسى، ما بيخدمش الناس بوجهته بسلطته بإمكانياته بمعارفه. الشح بالجاه، الشح بالجهد، التباطؤ والكسل والقعود عن جميع أعمال الإيمان، فلا يبذل أقصى طاقته وجهده في القيام بأوامر الشرع. الشح بالوقت، لا يعطي الصلاة حقها، متسرع، لا يوفر وقتا لتلاوة القرآن. الشح بالعلم، لا يتعلم ولا يعلم، بخيل بعلمه. الشح بالعواطف والمشاعر، لا يصرح بمشاعره بل يكتمها ويكبتها ولا يسعد الناس بها. قالت عائشة رضي الله عنها قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوه يقبل الحسن والحسين فتعجبوا وقالوا أتقبلون صبيانكم؟ أنت بتبوسوا؟ إيه ده؟ أتقبلون صبيانكم؟ قال رسول الله نعم. قالوا ولكننا لا نقبل. قال وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم. وهذه إضافة جديدة لهلاك الشح، إنه علامة نزع الله الرحمة من القلوب. ثم نأتي إلى المثال البشري الواقعي من القرآن ليجسد لنا المسألة، يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.